لحظات سعدنا مع ربع تاريخي إلا تنصروه فقد نصره الله. وأخانا الأستاذ علي بدوي سيمتعنا هذه الليلة في منتصف الليل إن شاء الله، فسنسعد في هذه الليلة على شبكة الإنترنت الشبكة العنكبوتية مع هذه الليلة الطيبة المباركة. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نسعد بهذه التلاوة مع فضيلة الابن العزيز القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور رحم الله والده، فليتفضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا قل